أسماء الله الحسنى. المعطي، قوله صلى الله عليه وسلم: والله المعطي وأنا القاسم. الله سبحانه هو المعطي على الحقيقة، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وعطاؤه سبحانه واسع ليس له حدود ولا قيود. لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، وورد في السنة المطهرة.